قال حدثنا عبد الله بن محمد بن المثيلي قال أخبرنا أبو معاوية قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا عبده المعنى واحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيد بن حضير وأناسا معه في طلب قلادة أضلتها عائشة فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فأنزلت آية التيمم. زاد بن نفيل فقال لها أسيد بن حضير يرحمك الله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين ولك فيه فرجا. هذا أول ما شرع التيمم وسبب مشروعيته، ذلك أن الله جل وعلا لما أمر بالصلاة أوجب لها الطهارة. هذا الباب صار العلماء يذكرون الطهارة أولا في كتبهم قبل ذكر أمور الصلاة، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، ولا تصح صلاة بلا طهور، إن الله لا يقبل صدقة بخلود. ففي هذه الواقعة ما كان الصحابة يعرفون التيمم، وإنما يعرفون الطهارة بالماء، رفع الحدث بالماء، وكانوا ليس معهم ماء. فحضرت الصلاة ماذا يصنعون؟ اجتهدوا فصلوا بدون وضوء، لأنهم يعرفون أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، عرفوا هذا. فلما حضروا شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله جل وعلا فيفهم وهي قوله يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة إذا قولت تيمم صعيدا طيبا يفتحكم أيضا. وأما قوله سيد بن حضير يرحمك الله يخاطب عائشة ما نزل ذكري بلاء إلا جعل الله لك فيه فرج وللمسلمين، ويشير في هذا إلى أن سبب صلاتهم بلا وضوء بسببه، وذلك أنها كانت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فسقطت قلادة من فيها، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم قرب الصلاة، وكانوا ليسوا بعيدين عن المدينة، فلس الناس من ذلك وقال اطلبوا قلادة أمكم، فهم يطلبونها ولم يجدوها إلا بعد الصلاة الفجر. فعند ذلك نامها أبو بكر وجعل يطلبه يقول أنت السبع حبست المسلمين، حبست رسول الله والمسلمين. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية وصار فيها خير كثير للمسلمين ولا تحتمل. فالنصوص في هذا من الذكر أن التيمم لا يصار إليه إلا إذا فتك، وهذا قد نص الله جل وعلا عليه في القرآن فإن لم تجدوا ماء فتيمم، وهذا شرط تيمم. هذا الحديث ظاهر. الثاني جواز سفر الرجل بامرأته في الغزو مسافر به. ثالث مشروعية طلب المال الظاهر وإن كان قليلة محافظة على المال. إن هذه قلادة كما سيأتي جزع الحفاظ، يعني من فرز. الفرز انتصار اليمن، بلد معروف في اليمن، نوى هناك ويفرط وتتزيح في المرض، وهذا ثمنه قليل. كانت فيه تأثير الرجل قريبة ولو ذر أن أبا بكر جعل يلومها فيضربها. رابع، خلق النبي صلى الله عليه وسلم كونه يحبس المسلمين لأجل هذا المال القليل، ذلك لأن نفسها تتعلق به، في خلقه ومراعاته تعطى لسائر النفس نظر إلى حالاته. حدثنا أحمد بن صالح المغرب أدام العقل معه لا يجوز أن يترك الصلاة. لم يستطع يصلي في الجماعة في المسجد يصلي في البيت، لم يستطع أن يصلي وهو واقف يصلي وهو جالس، لم يستطع أن يصلي وهو جالس يصلي وهو نائم على الجراج. صلاة ما يجوز أن يرتبها الإنسان على وقتها في حال منه. والآن صليت ولا ما صليت؟ ما صليت، لا تقوم تصلي الآن، صلي المغرب وصلي الصلوات اللي بعدها ثلاثة الأربعة بس ما عارف بدون ترتيب. نعم قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أنا الصلاة دي علمه كيف يصلي سلم الله علمه كيف يصلي ترتيب قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حدثه عن عمار بن ياسر أنه كان يحدث أنهم تمسحوا وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصعيد لصلاة الفجر، فضربوا بأكفهم الصعيد ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة، ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى، فمسحوا بأيديهم كلها من المناكب والآباط من بطون أيديهم. أولا، في خلاف من العلماء في مفهوم هذا الحديث، هل التيمم ضربة ولا ضربتان وإلا ثلاث؟ ثم هذه الضربات لما تكون لأي شيء، للوجه واليدين إلى حين؟ وقبل هذا اختلافهم في التيمم نفسه، هل هو بدل أو مبيح، هل هو رافع أو مبيح؟ إذا كان رافع فهو بدل لبدل الماء، إذا كان هو مبيح فهو المقصود به أنه لأجل استباحة الصلاة، وعلى كلا القولين يترتب أحكام كثير. فالذين يقولون إنه بدل من الماء، وهذا الذي يدل عليه كتاب الله وتدل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا خفيفا طيبا امسحوا بوجوهكم وايديكم. وفي الحديث في هذا الحديث ايضا ذكر انهم يضربون بايديهم الصحيح اذا فقدوا الماء. ومعلوم ان هذا عدول للطهاره الحاصله بالماء من التطهر بالتراب. فعند كثير من الفقهاء ان هذا ليس برافع التيمم ليس برافع للحدث كرفع الماء للحدث بدليل انه اذا وجب الانسان الماء وجب عليه ان يتوضا وانتقض بطل تيممه وهذا بالاجماع. لو أن الإنسان مثلا تيمم يعتقد أنه فاقد الماء أو أنه فاقد الماء ثم حضر الماء فصلت طهارته ووجب عليه أن يتطهر ولا يصح تصح صلاته بالتيمم مع وجود الماء. وهذا إذا كان هكذا فمعنى ذلك يقولون إنه لا يجوز له أن يصلي بالتيمم إلا الفرد الذي يتيمم له ولا يجوز له أن يتيمم قبل دخول الوقت. وإذا صار عنده فرضا يتيمم بكل فرض وإذا تيمم لنفل لا يصلي به فريضة ولكن لو تيمم لفريضة صلى به النوافل وهكذا. القول الثاني القول الثاني هو الصحيح هو الراجح ان هذا بدل انه طهارة تقلة. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بقيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي وحلت لي الغنائم وصرت بالروح مسيرة شهر وحلت لي الغنائم ولم تحل أحد قبلي الأنبياء وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأي رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. هذه خمس قصة بها رسول الله صلى الله عليه وسلم منها أنه جعلت له الأرض مسجد وطهورا طهور فسماها طهور فدل ذلك على أنه طهارة أن التيمم طهارة. وأما قوله وحلت لي الغنائم ولم تحل الأنبياء لأحد قبلي فكانت شرائع الأنبياء سابقا أنهم إذا غنموا شيئا من الأعداء أنهم يجمعونه ثم تأتي نار وتأكله إلا أن يكون فيه غلول فإذا لم تأتي النار عرفوا أنه إن فيه غلول يبتسون ويطلب منهم أداء ما أخذوه. وأما بالنسبة للصلاة فكانوا لا يصلون إلا ببيعهم وصوامعهم لهم فيها وصوامع يخذون فيها يعود والنصار أما هذه الأمة فتصلي في كل مكان. فهذا دليل على أن الطهارة التيمم طهارة كالطهارة بالوضوء. أما بالنسبة لكون التيمم ضربة أو ضربة فسيأتي ولكن بالنسبة إلى أنه إن إحدى الضربتين تكون من يدين إلى الأباط بالمرافق والأباط هل فيه بالوضوء أنه يزاد على المرافق هل يشرع من حديث أبي هريرة من أراد أن يطيل غرته فليفعل، هذا فيه يعني مشروعية إطالة الغرة. هذا من الوقوف، هذه اللفظة مدرجة كلام أبي هريرة أو غيره، والصحيح أنه لا يجوز. والغرة إذا زادت عن محلها صارت شوها كما سيأتي، صارت شوها وليست غرة. فهذا قال فيه بعض العلماء أنه كان شرع أولا ثم نسخ، فالمتعين الآن بكفين فقط، بكفان، وكل ما فيه من أقوال العلماء فهي حقل النسخ، وربما يكون بعضهم ما بلغ هذا وسيأتي. قال حدثنا سليمان بن داود المهري وعبد الملك بن شعيب عن ابن وهب نحو هذا الحديث، قال قام المسلمون فضربوا في قال حدثنا سليمان بن داود المهري وعبد الملك بن شعيب عن ابن وهب نحو هذا الحديث، قال قام المسلمون فطرقوا بأكفهم التراب ولم يقبضوا من التراب شيئا، فذكر نحوه ولم يذكر المناكب والآباط. قال ابن الليل إلى ما فوق المرفقين. سيأتي كلام أبي داود على هذا الحديث أنه مضطرب سند ومد، وأنه بأجل هذا لم يقصد به كونه في المتن ذكر الآباط والمرافق في بعض ألفاظه وبعض أحاديثه الكافية، هذا في المتن، وبعضهم أنكر هذا وبعضهم أكثر. وأما في السند فهو ذكره أيضا كونه مرة رواه عن فلان ومرة عن فلان، على كل حال هذا الحديث فيه ضعف، والوثق الصحيح سيأتي عن عمار بن ياسر. قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف ومحمد بن يحيى النيسابوري في آخرين قالوا حدثنا يعقوب قال أخبرنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس بأولاة الجيش ومعه عائشة فانقطع عقد لها من جزع ضفار، فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماء، فتغيظ عليها أبو بكر وقال حبست الناس وليس معهم ماء، فأنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم رخصة التطهر بالصعيد الطيب، فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم إلى الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئا، فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآذار. زاد ابن يحيى في حديثه قال ابن شهاب في حديثه ولا يعتبر بهذا الناس. وجوده كونه إلى الآذار وإلى المرافق إن هذا لا يعمل به أحد إلا رواية الشافعية، لأنهم لا يزالون على هذا الشيء إلى المرافق، يضربون ويمسحون بأيديهم إلى المرافق. سيأتي حديث عمار أنها ضربة للأكف تكون على الكفين فقط، وهذا الذي استقر عليه آخر الأمر من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سيأتي يحدث عمار لما قال له إنما يكفيك على هكذا. قال أبو داود وكذلك رواه ابن إسحاق قال فيه عن ابن عباس وذكر ضربتين كما ذكر يونس، ورواه معمر عن الزهري ضربتين، وقال مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمار وكذلك قال أبو أويس عن الزهري وشك فيه ابن عيينة قال مرة عن عبيد الله عن أبيه أو عن عبيد الله عن ابن عباس ومرة قال عن أبيه ومرة قال عن ابن عباس اضطرب ابن عيينة فيه وفي سماعه من الزهري ولم يذكر أحد منهم في هذا الحديث الضربتين إلا من سميه يعني إن هذا دليل على اضطراب هذا الحديث قال أبو داود حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا بين عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم فقال لا وإن لم يجد الماء شهرا فقال أبو موسى فكيف تصنعون بهذه الآية التي في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فقال عبد الله لو رخص لهم في هذه وأشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد فقال له أبو موسى وإنما كرهتم هذا لهذا قال نعم فقال له أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تسمع هكذا فضرب بيده على الأرض فنفضها ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجهه فقال له عبد الله أفلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار هذا الحديث صحيح كاتب في الصحيحين ولكن فيه إشكال سيأتي وأما المحاورة التي بين موسى والحب الذي دل عليه كتاب السنة ما قال وأبو موسى أشكل وفيه تدليل على أن التيمم يكون للحدث الأكبر والأكبر وأنه ليس هناك داعي إلى كون الإنسان يعمم التراب على بدنه إذا أجنب وإنما يكفيه أن يستعمله كما يستعمله في الوضوء فقط يعني في الوجه والكفين فقط سواء كان حدث أصغر أو أكبر وهذا واضح ظاهر وفي هذا السهولة وتيسير من الله جل وعلا إنه لا حرج في هذه الشريعة لأنه جل وعلا يسر لهم غاية التيسير بحيث أن التراب يوجد في كل مكان والتراب قد وصف في القرآن بأنه يكون طيب والطيب يقول العلماء هو ما أنبت صعيد طيب تيمم صعيدا طيبا يقولون هو ما أنبت هذا قول القول الثاني أنه طاهر وهذا أعم من قول يمضي أن من الصعيد ما يكون طيبا ولا ينبت كالرمال مثلا أقوام ما ينبت شيء ومع ذلك هو يكون طاهر والسبقة مثلا فلا تنبت قد تكون في أرض واسعة وكون صعيد خس بما كان منبتا فيه تضييق شيء من التضييق أنه قد يكون الإنسان في رمال كثيرة يحمل التراب ما ترى يفعلون هذا أبدا هذا الشيء الثاني أن في الحديث السابق وقال فأي رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده طهوره ومسجده بأي أرض يصلي يتطهر منه هذا شيء واضح من الأدلة ولكن لو فقد الإنسان التراب مثلا صعيد إما لوجود بلل قطر ليس فيه ماء كما بل الأرض رطب كيف يعمل؟ لأنه المقصود به أن يعلق باليد شيء من التراب، وإذا كان التراب مذلول لا يعلق شيء، الغبار مات ما فيه غبار كيف يصنع في مثل هذا؟ يقول إنه يبحث الأرض حتى يخرج اليابس فيتم يبحث يزيل مثلا الرطوبة، إذا خرج اليابس فيتم إنه فيه غبار. وكون الرسول صلى الله عليه وسلم نفض يده يدل على أن الغبار الكثير لا يلزم، يكفي اليسير، ولهذا خفف من الغبار بنفض يده، خفف منه. كذلك إذا قدر أن الإنسان يكون في مكان محبوس فيه ليس عنده ماء ولا تراب كيف يصنع؟ ما فيه تراب ولا فيه حتى الحائط ليس فيه شيء. كثير من الناس يأخذ حجر يتيمم به، وهذا لا ليس صعيدا الحجر، ليس طيبا ينبت ولا فيه غبار، هذا لا يكفي. لكن مثل هذا يقول العلماء انه يصلي بحسب حاله، ثم اذا وجد الماء وجد التراب يعيد الصلاه، يعيدها. هذا مذهب الشافعي رحمه الله وطوائف من العلماء. ان كان في اعاده الصلاه خلاف بينهم. ثم في هذا دليل على ان التيمم يكون بضربتين، بضربه واحده، لانه ذكر واحد بضربه واحده. ولكن الاشكال في انه بدا بالكفين ثم بالوجه، والمعروف عند العلماء أن التيمم لا بد فيه من الترتيب، أن يبدأ بوجهه ثم بكفيه، بالكف اليمنى بالكفين سواء بدأ باليمنى أو الشمال، ولكن السنة أن يبدأ باليمنى، لأن البداية باليمنى مثل ما سبق في الوضوء يمنى وليست فرض. ولكن كونه يبدأ بالوجه في حبو قبل الآخر هذا لا يفيد في الوضوء بالاتفاق، تبطيب واجب من فروض الوضوء، وكذلك عدوه من فروض التيمم. فكيف هنا ذكر في الحديث أنه مسح بكفيه ووجهه؟ ما الجواب عن هذا؟ يعني أن التيمم مخالف الوضوء، ليس فيه ترتيب، لو مسح بكفيه ثم مسح بوجهه أجزاء، فأن الواو لا تبطل الترتيب وإنما تدل على مطلق الجمع، والأحاديث الأخرى فسرت هذا وبينت، يصبح لا إشكال فيه. فهو يبدأ بوجهه ثم بكفيه. بقي أن نعرف كيف الضربة إذا كانت ضربة واحدة، وما أقوال العلماء فيه. عند كثير من العلماء أنه لا بد من ضربتين، أحدهما للوجه والأخرى لليدين الكفين، وعند بعض التابعين أنه أوجب ثلاثة، قال واحدة للوجه، واحدة للذراعين، واحدة للكفين، وهذا الشاهد قول شاهد. لا دليل عليه. وعند فقهاء الحديث كافة أنه يكفيه ضربة واحدة، ولكنه يجعل طرف أصابعه في وجهه وبطون كفيه، بطون راحتيه لكفيه، ويسن أن يخلل يخلل أصابعه أكل يخلله. هذه هي أقوالهم في الضربة والصفة، فهي إما أن تكون اثنتان أو واحدة، ثلاث ليست مشروعة. وفي هذا دليل على أن المسح لا يكرر كالوضوء، الوضوء يكرر مرتين أو ثلاث، أما التيمم لا، مرة واحدة فقط، وأنه يكتفى بعضوين فقط سواء كان التيمم بحدث أصغر أو بحدث أكبر. الحدث الأصغر مثل كون الإنسان يبول مصروف منه رائحة، والأكبر مثل الحيض، مثل النفاس، مثل الجنابة، فيكفيه التيمم على صفة واحدة سواء كان الأكبر أو الأصغر، ثم يصلي به ما شاء، هذا هو الصحيح. وإذا صلى به جاز أن يقرأ بالمصحف، وجاز أن يقرأ القرآن إذا كان جنوب، ويعمل ما يعمله بالطهارة الشاملة، هذا هو الصحيح أقوال العلماء والذي دلت عليه. ولكن هذا لا يجوز إلا لفاقد الماء كما هو معروف كتاب الله وسنة الله. والناس في هذا في الحقيقة قد يفرطون، تجدهم مثلا إذا ذهبوا يصنعون الشاي ويغسلون الفناجين وأوانيهم ثم يذهبون يتيمموا، هذا لا يجوز، لا يجوز. يصنعون الأشياء كمالية من الشاي والقهوة وتغسيل أيديهم وتغسيل مثلا أوانيهم وما أشبه ذلك، والصلاة تترك لا يتوضا لها، الصلاة ألزم منها. إذا خافوا على أنفسهم من العطش نعم يتيممون ويتركون الماء، أما يتركونه لأجل هذه الأمور، لأجل صنع الشاي وتغسيل الأواني وما أشبه ذلك، إذا حضرت الصلاة قالوا نتيمم، فهذا في صلاتهم نظر كونها تصنع، لأنهم عبارة أنهم واجبين للماء. معلوم أن الوضوء يتطلب أقل مما يتطلبه كل رجل، واجب على الإنسان يتقي الله، يتقي الله ويراقبه فيها، كان معه ماء لم يتوضأ، أما إذا أشرح ليس معه إلا ما يكفيه للشرب فهنا، وكذلك الطبخ دون نطبخ طعاما لا بد من هذا، صنع الشاي وغيره هذا لا يلزم إلا إذا كان عنده فضل على وضوء. هذا حتى إيه نعم، ولهذا صار إشكال، أما لو كانت واو جاء في بعض الروايات الواو، لو كانت واو ليس فيه هنا صار الإشكال، لا بد إذا وجد الماء في أي يوم من الأيام وجب عليه أن يغتسل من الجنابة، يعني الجنابة فاتية، وإنما هذا مؤقت. وهذا من الأدلة التي قال بها من يقول إنه مبيح وليس رافض، لأن هذا الاتفاق ما في العلم، وجاء في الحديث فإذا وجدت الماء فمسه جلدك، إذا وجدت الماء فمسه جلدك. هذا صحيح في المخارج، ما يكفيه الغسل ويكفيه الوضوء، يتوضا يتوضا ويصلي نحو يتيمم بعد ذلك. إذا كان عليه غسل عنده ماء لا يكفي إلا أعضاء الوضوء، يستعمله في أعضاء الوضوء ثم يتيمم بعد ذلك. التيمم بالغسل جناب، تيمم بالجناب. ثلاثة سبعين قارون صار المنساء يأتي الناس يتممون، كيف يتممون وزن المساجد في البلد؟ كيف يتممون؟ عنده مانع، كيف المانع؟ مريض مثلا، كيف مريض؟ مريض في أي شيء يأتي من المسجد وهو مريض، كيف ما يستعمل المرض وينه فيه؟ في الوجه، في يديه، في رجليه. لكن الظاهر ان عادة اعتاد عليها بعض الناس، عادة جاهلية، ما هي عادة يعني في الحقيقة. التيمم في البلد لا يصح الا لمريض لا يستطيع استعماله. ما الذي ياتي يمشي يدخل المسجد كثير ما يستطيع استعمال الماء؟ الجرح يغسل الذي ليس فيه جرح، الجرح يطوى عليه قماش إلا شيء آخر ويمسح عليه، يمسح عليه. أما أن يمتنع من الوضوء بسائر أعضائه لأن في مثلا عضو من أعضائه جرح أو في بدنه الذي ليس من أعضاء الوضوء، فهذا جهل، هذا جهل. هذا الشيء. الشيء الثاني أن الحجارة المسح لا تمسح، هذه ما هي صعيد ولا فيها غبار ولا فيها، هذه مثل إذا تيمت على الزجاج، الزجاجة على بلاط ما فيه مرسيم ما فيه شيء. تيمم يشترط أن يكون فيه غبار يعلق، يعلق اليد. إذا لم يحصل هذا لأنه مثلا عندما قال الله جل وعلا فتيمم صعيد، اختلف العلماء ما المقصود بالصعيد، ومنهم من قال الصعيد هو وجه الأرض، هو وجه الأرض، وجه الأرض كله صعيد. منهم من قال الصعيد قد وصف بأنه طيب، الله قيده بأنه طيب، قال صعيدا طيبا، فدل هذا على الخصوصية أنه مخصوص من وجه الأرض، ولا بد أن يكون لهذا القيد فائدة. فإذا يكون معناه ما كان فيه غبار يعلق كف. إذا كان أرض رطوبة فليحضر حتى يحصل، هنا حتى يحصل شيء فيه غبار. إذا كان المدى رطوبة، إذا كان المدى فهو مثل الفاقد، مثل الفاقد، إذا لم يجد شيئا فيه غبار مثل الذي فقد التراب نهائي، يصلي على حسب حال، وعليه أن يستعمل ما يستطيع استعماله من ضرب يديه في هذا الشيء الموضوع. ها؟ ها؟ ها؟ أما قلنا هذا سبق على ما قلنا، فإن عند سائل الفقهاء أنهم يشترطون الترتيب كما يشترطون الترتيب في الوضوء، وهذا يقول ما قصد الترتيب، لأن الحديث لم يقصد الترتيب، وإنما قصد بيان صفة التيمم أنه يكتفى بعضوين فقط، وأما قوله ثم ما قصد بها الترتيب. قال حدثنا محمد بن كثير قال عبدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي مالك عن عبد الرحمن بن أبزة قال كنت عند عمر فجاءه رجل فقال إنا نكون بالمكان الشهر والشهرين، فقال عمر أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماء. قال فقال عمار يا أمير المؤمنين أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل فأصابتنا جنابة فأما أنا فتمعدت فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول هكذا وضرب بيديه إلى الأرض ثم نفخهما ثم مسح بهما وجهه ويديه ويديه إلى نصف الذراع فقال عمر يا عمار اتق الله فقال يا أمير المؤمنين إن شئت والله لم أذكره أبدا فقال عمر كلا والله لنولينك من ذلك ما توليت. هذا ثابت في الصحيحين ويدل على أن عمر رضي الله عنه قد نسي هذا الذي وقع له عن عمر ولهذا قال له الوظيفة ما توليت لقوله ابنة الله وفيه أن عمار لما أصلته الجنابة طاس تراب على الماء وتمعث من بدنه كل على جاري أو كما تمعث الدابة ثم لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بهذا وهذا يدل على أن آية التيمم نزلت قبل هذه الواقعة أنه عرف أن فاقد الماء أنه يتمحك في التراب ولهذا قال بعض العلماء هذا يجوز أن يكون تكون الآية نزلت أولا بدون تفصيل ثم نزل قوله فامسحوا بوجوهكم أيديكم لكن هذا في الحقيقة لا داعي له إلا إذا تفت وإنما عمار رضي الله عنه لأنه فهم من الآية على الصنيع في الحدث الأشرف أنه يضرب الوجه يضرب التراب ثم يمسح الوجه واليدين أما الحدث الأكبر فكأنه ما فهم هذا ولهذا تمعك فطاش التراب على الماء لأن المجنب يجب عليه أن يغتسل كما هو معلوم فكأنه رأى أنه يجب أيضا على المذنب إذا فقد الماء يحمل التراب بدلا فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يكفيه أن يضرب بكفيه ثم يمسح وجهه وكفيه وإن كان مذنبا ففي هذا أنه لا يستعمل القياس مع وجود النص ولا يستعمل القياس إلا في أشياء ظاهرة علتها معروف قياس في الأمور الشرعية لا يستعمل إلا فيما كانت علته معروف ومن هذا ولهذا أنكر بعض العلماء استعمال القياس أصلا قال إنها جاءت أمور على خلاف القياس فإذن يكون القياس باطلا ولا مستقيم ما عليه جمهور العلماء القياس الباطل هو ما خالف النص ما لم يخالف النص فهو دليل شرعي صاروا إليه وعلى دل على هذا إلى الذراعين قال شعبة كان سلمة يقول الكفين والوجه والذراعين فقال له منصور ذات يوم انظر ما تقول فإنه لا يذكر الذراعين غيره يعني أن هذا كاذب ذكر الذراعين لهذا لم يعمل به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن جرد عن ابن عبد الرحمن في أبزى عن أبيه عن عمار في هذا الحديث قال فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك إلى الأرض فتمسح بهما وجهك وكفيك وساق الحديث قال أبو داود ورواه شعبة عن فصيل عن أبي مالك قال سمعت عمارا يخطب بمثله إلا أنه قال لم ينفخ وذكر حسين بن محمد عن شعبة عن الحكم في هذا الحديث قال ضرب بكفيه إلى الأرض ونفخ يقصف من الغبار الذي عليه قال حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن عذرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبشة عن أبيه عن عمار بن ياسر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم فأمرني طرفة واحدة للوجه والكفين. وهذا أيضا حديث صحيح وهو نص بأنه ضربة واحدة، ولكن كيف يصلح الضربة الواحدة؟ أن يمسح وجهه بجميع اليدين أو بأصابعه وبنصف يديه والبقية الكفين حتى لا يكون ويمسح بأصابعه وجهه، وأما راحتين فظهور الكفين، ويكتفي على هذا نفس راحتين بما فيهما بما فيهما. وهذا هو الذي قبله فيه تعليم بالفعل، تعليم بالفعل أبلغ من التحليم بالقول، هو أراه كيف يصنع. وهذا كثيرا ما يحدث. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال سئل قتادة عن التيمم في السفر فقال حدثني محدث عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبزة عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلى المرفقين. مفهوم كل ما بين المرفقين أن يكون مفهوم بثبت أو هو ضعيف. قال أبو داود رحمه الله باب التيمم في الحضر. التيمم في الحضر يعني لعذر، لا يكون إلا لعذر المرض مثلا المريض لا يستطيع استعمال الماء، يكون على جنبه ليس يستعمل الماء ولا يستطيع أن يكون مثل هذا يتم، لأن التيمم سهل والصوم باطل. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليل قال أخبرنا أبي عن جدي عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس أنه سمعه يقول أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهيم على أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة بن الصمة عن أنصاري فقال أبو الجهيم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بئر زمن فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام حتى أتى على جدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. هذا تيمم في الحضر، ولكن مثل هذا التيمم لا يصلى به صلاة، ولا سواء كانت الصلاة نفلا أو فرضا، ولا يستباح به ما كان ممنوعا منه المحدث، وإنما هذا التخفيف لتخفيف الحدث. وقد جاء تعليل ذلك بأنه قال كرهت أن أذكر الله على غير طهر، ويدل على أن لفظ السلام إثم لله جل وعلا. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي أبو علي قال أخبرنا محمد بن ثابت العبدي قال أخبرنا نافع قال انطلقت مع ابن عمر في حاجة إلى ابن في حاجة إلى ابن عباس فقضى ابن عمر حاجته فكان من حديثه يومئذ أن قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكة من السكك وقد خرج من غائط أو بوب فسلم عليه فلم يرد عليه حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى في السكة ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه ثم رد على الرجل السلام وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل ابن حنبل يقول روى محمد بن ثابت حديثا منكرا في التيمم. قال ابن داسة قال أبو داود لم يتابع محمد بن ثابت في هذه القصة على ضربتين عن النبي صلى الله عليه وسلم ورووه فعل ابن عمر. يعني فعل ابن عمر. على كل حال هذا الحديث يدل على جواز التيمم للمقصد إذا أراد أن يلقي الله جل وعلا. لكن هذا في الهوى في البلد، لأن التيمم سهل استعماله، ولكن لا يجوز له أن يصلي بهذا ولا أن يستريح به ما يستغاث في الطهارة إلا بعد استعمال الماء، إنه غير فاقد منه. قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا عبد الله بن يحيى البرلوسي قال حدثنا حيوة بن شريح عن ابن الهاد أن نافعا حدثه عن ابن عمر قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فلقيه رجل عند بئر جمل فسلم عليه فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الحائط ووضع يده على الحائط ثم مسح وجهه ويديه ثم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجل السلام. الحائط والجدار، لأن الجدار من طين، الجدر من طين، جدرانهم من طين، يبنونها من الطين والطين فيه غبار. قال أبو داود رحمه الله باب الجنب يتيمم. الجنب يعني يكفيه التيمم إذا كان فاقدا للماء، فالتيمم للحدث الأصغر ولا يلزمه أن يوصل التراب إلى سائر بدنه. قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد الواسطي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة حاء قال وحدثنا مسدس قال أخبرنا خالد يعني ابن عبد الله الواسطي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بشتان عن أبي ذر قال اجتمعت غنيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر ابد فيها فبدوت إلى الربدة فكانت تصيبني الجنابة فأمكث الخمس والست فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو ذر فسكت فقال فكرتك أمك يا أبا ذر لأمك الويل فدعا لي بجارية سوداء فجاءت بعس فيه ماء فسترتني بثوب واستترت بالراحلة واغتسلت فكأني ألقيت عني جبلا فقال الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير. قوله فاجتمعت غنيمة هنا تكليم وتصغير غنم، وقوله فقال لأبي ذر ابن بها يعني اذهب للبدو، والبدو ما كان خلاف الحرب بادية، وقد جاء